إذا سجدت فلا ترفع حتى تطمئن ساجدا، يعني لا تكن مستعجلا في صلاتك، كن متأنيا. الصلاة أيها المسلمون تربينا على هذا، تربيك أن تكون إنسانا راكدا رزينا متأنيا، وتمنعك من أن تكون مستعجلا مندفعا. حتى في الدعاء، سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو ولم يثني على الله تعالى في أول دعائه، ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى قال له عليه الصلاة والسلام: عجلت أيها المصلي، يعني استعجلت في دعائك، المفترض أن تكون متأنيا في دعائك، فتبدأ بالثناء على ربك، ثم تذكر حاجتك، ثم تختمه بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عجلت أيها المصلي، أيها الداعي. وسمع مرة رجلا يدعو كما عند النسائي، فدعا الرجل ممجدا لله تعالى مثنيا عليه، ثم ذكر حاجته، ثم دعا، ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ادع تجب وسل تعطى، ادع تجب وسل تعطى. الفرق بين الأول والثاني أن الأول مستعجل في دعائه، والعجلة من الشيطان لا يحبها الله، أما الثاني فهو متأن في دعائه، راكد في دعائه، حليم وهو يدعو، غير مندفع، وبالتالي أثنى عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد التأني خلقا من أخلاق الأنبياء، فكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: السمت الحسن والتأودة، التأودة التأني وعدم الاستعجال، التأودة، السمت الحسن وهو المظهر الحسن والمشي الحسن، والتأودة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة كما عند الترمذي. ولذلك أيها الإخوة الكرام، نهي الإنسان أن يتخذ قرارا وهو مستعجل، بل شرع لنا في الشريعة عبادات نفعلها تدل على أن ربنا يريد منا أن نكون متأنين، وينهانا أن نكون مندفعين مستعجلين. ففي رواية مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله، هم أن يشتري شيئا، أن يتزوج، أن يسكن بيتا، أن يسافر، أن يتخذ قرارا بالخلاف مع فلان أو الصلح مع فلان أو غير ذلك، إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله، لم يقل عليه الصلاة والسلام فليسرع إليه، لا، قال: فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أن زواجي أو أن سفري أو أن شرائي أو بيعي خير لي في ديني ومعاشي، إلى آخر الحديث. هذا يدلك أيها المسلم أن الشريعة تريد منك أن تفكر في الأمر، أن تستشير، أن تستخير، بل شرع لنا في الشريعة الاستشارة، وهو أنك إذا أردت أن تتخذ قرارا فلا تتخذه مندفعا إليه مستعجلا في اتخاذك، كلا، وإنما شاور، كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ووالله لو كان أحد يستغني عن أخذ المشورة من الناس بما عنده من علم لاستغنى نبينا صلى الله عليه وسلم عن استشارة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة. يأتيه الوحي من السماء ومع ذلك يقول الله تعالى له: شاورهم في الأمر، لا تتخذ القرار حتى تستشير أصحابك. ولذلك الإنسان إذا كان راكدا متأنيا، أي مشكلة زوجية لا تستعجل فيها، مشكلة بينك وبين ابنك لا تستعجل فيها، كم من أشخاص ارتكبوا قضايا قتل بسبب الاستعجال، كم من أشخاص طلقوا بسبب الاستعجال، كم من أشخاص انسحبوا من تجارة رابحة لهم بسبب الاستعجال في اتخاذ القرار، كم من مقاطعة وقعت بين اثنين بسبب الاستعجال. لا تستعجل، لن يمدحك الناس باستعجالك أبدا، ولن يقولوا: بيض الله وجه فلان هو مستعجل مندفع، كلا، بل سيقولون: بيض الله وجهه، ما أكبر عقله، هو إنسان متأنن، إنسان راكد، إنسان رذيل، هكذا الخلق الذي يريدك الإسلام عليه. أقبل علي رضي الله تعالى عنه إلى المسجد ليركع فيه ركعتين، وكان على دابته، فلما نزل من الدابة نظر في مكان يربط دابته فيه فلم يجد، فأشار لرجل واقف: تعالت أمسك دابتي حتى أصلي ثم أخرج إليك. فدخل وصلى وهو خارج إلى الرجل، أخرج درهمين ليكافئ بها الرجل. الرجل وهو واقف أعجبه خطام الناقة، فنزعه من الناقة وسرقه وذهب إلى السوق ليبيعه. خرج علي رضي الله عنه والدرهمان في يده ليكافئ بهما الرجل، فلم يجده ولم يجد خطام الناقة، فساق ناقته وأقبل إلى غلامه وأعطاه الدرهمين، قال: اذهب بهما تشتري لي خطاما من السوق. فمضى الغلام فإذا الخطام الذي سرق يباع، يبيعه السارق، فأعطاه الدرهمين وأخذ الخطام وعاد إلى علي. فلما رآه علي سأل غلامه عن صفة البائع فوصفه له، وإذا هو السارق نفسه والخطام هو هو. فقال علي: سبحان الله، استعجل رزقه، لو أنه تأنى حتى أخرج إليه لأخذ الدرهمين حلالا بدل أن يأخذها مني حراما. استعجل رزقه، لو أنه تأنى حتى أخرج إليه لأخذ الدرهمين حلالا بدل أن يأخذها حراما. والأنبياء كانوا أهل تأن. لما أقبل الهدهد إلى سليمان عليه السلام وقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله. لم يستعجل سليمان عليه السلام، ولم يقل أرسل جيشا أوله عندها وآخره عندي، ولم يقل يا أيها الجن اذهبوا وافعلوا أو احمليني أيتها الريح إلى كذا، لم يستعجل. هكذا خلق الأنبياء، التعودة جزء من النبوة، التعودة والتأني. فقال كما قال الله تعالى لما انتهى الهدهد من كلامه وهو يصف له حال شعب كامل يعبدون الشمس، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وما هي العداوة التي بين الهدهد وبين بلقيس ملكة سبأ ليفتري عليها كذبة؟ ما هي العداوة أصلا بينهما؟ ولماذا يخترع عليها كذبة؟ وما مصلحتك يا هدهد؟ لم يفكر سليمان عليه السلام في هذه الأمور، ما مصلحتك وما هي العداوة؟ كل الظنون واردة، وإنما أراد أن يتأنى وأن يركض وأن يكون رزينا كما هي أخلاق الأنبياء. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. كوني أتخذ القرار هذه اللحظة أو أتخذه في الليل أو غدا لا فرق، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، إلى آخر الآيات. التأودة والتأني هي من أخلاق الأنبياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس عليها، وكان يفرح عليه الصلاة والسلام إذا رأى من أصحابه من هو على مثل هذا الحال في تأودته وفي تأنيه وفي تعطيه للأمور. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نقل إليه خبر لم يستعجل في اتخاذ قراره. أحيانا ينقل إليك أن فلان قال كذا، أو ربما نقلت إليك ابنتك أن زوجها فعل كذا، أو ربما زوجها نقل إليك شيئا، أو ربما اتصلت بك زوجتك واشتكت من ولدك أو من أخيك، أو اشتكت من أحد، أو ربما اشتكى ولدك من أحد. لا تتخذ قرارا حتى تتأنى وتكون راكدا رزينا عند اتخاذه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبة لما دخل في الإسلام، بعثه إلى بني المصطلق ليقبض منهم زكواتهم، عندهم زكاة إبل وزكاة غنم وما شابه، فهو يذهب ويحسب كم الزكاة ويأتي يسوقها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما بعث يوما عبد الله بن اللتبية رضي الله عنه وبعث غيره. فلما أقبل إليهم الوليد إلى بني المصطلق وصلهم ومعه واحد أو اثنان من أصحابه، وإذا هم قد استبشروا وفرحوا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا على خيولهم بسيوفهم ورماحهم يستقبلونه، وهذا موجود عند العرب ولا يزال إلى اليوم موجود. تجد بعض العرب اليوم، بعض القبائل تستقبل الضيف بالأسلحة، وربما أطلقوا النار استقبالا له. فلما أقبل إليهم هذا الصحابي وإذا هم على خيولهم برماحهم وسيوفهم، وسيوفهم تلمع في بريق الشمس، فوقع في نفسه أنهم ارتدوا وأنهم سيقتلونه وأصحابه، ولم يعلم بأن وراء هذه الخيل الزكاة التي سيسوقها معه. فلما رآهم من بعيد ورأى لمعان السيوف التف راجعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجبوا، هم لم ينتبهوا إليه أنه وصل فتعجبوا. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، منع بنو المصطلق زكواتهم وخرجوا إلي وأصحابي بالسيوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رزينا متأنيا لا يستعجل في اتخاذ قراره، ومع ذلك كان شجاعا قويا حازما، لا بد أن يكون حازما معهم ومع غيرهم، لأنه لو سكت عنهم ربما فعلت مثلهم جموع من القبائل. فلما قال له ذلك التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى خالد، ما دام أنهم قد جاهزوا جيشا معناه أن هذا الجيش ربما يصل إلينا في أي لحظة، وأمر صلى الله عليه وسلم خالدا أن يجهز كتيبة، إذا كانوا يريدون قتالا فنحن عندنا قتال. وقال عليه الصلاة والسلام: أخرج إليهم وانتظر، فإن سمعت أذانا أو نحوه، يعني إن كان هم مسلمون تأكد قبل أن تقاتلهم، إن كان سمعت أذانا وإن رأيت صلاة فاتركهم وعد. وأعطاه عليه الصلاة والسلام توجيهات يفعلها تدل على التأني وعدم الاستعجال. فأثناء تجهز خالد رضي الله عنه وإذا بهم يصلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام معهم زكواتهم، ويقولون: يا رسول الله، أبطأ علينا رسولك فجئنا بزكواتنا نسوقها. فأثر الله تعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى تأنيه فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، افعلوا مثل نبيكم عليه الصلاة والسلام في تبينه وتثبته، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن ذلك أيها الإخوة الكرام الاستعجال في نشر الإشاعات، الاستعجال في نشر المقاطع. يعني بعض الناس ربما مثلا وصله مقطع لرجل مثلا يجر طفلا مثلا، وفوق هذا المقطع مكتوب مثلا: رجل يختطف طفلا في سوق كذا وكذا في مدينة كذا مثلا، ويركب يقول الرياض، جدة، الدمام إلى آخره. ثم ترى في المقطع رجلا يجر طفله، ولو أنك تأكدت، ربما الطفل مريض وأبوه سيخرج به إلى المستشفى، أو الطفل عنده أيضا مرض ذهني مصاب بنوع من الصرع، مصاب بنوع مما يصيب الأطفال من توحد وفصام وغيرها، فالأب يجره إلى المستشفى ولم يستطع حمله. ولو أنك تبين لك الحقيقة في هذا المقطع لدعوت للأب بدل أن تسيء به الظن، لكن الناس يشاهدون المقطع ويقرؤون التعريف فوقه ويسبون هذا الرجل ويقولون: انظر إلى هذا السارق، وهذا السارق هو أرحم بهذا الولد منك، إلى غير ذلك من الأمثلة من أشخاص ربما تراهم يضرب بعضهم بعضا، أو بعضهم يسرع بسيارته، أو إلى غير ذلك. الإنسان يتثبت ويتأنى عندما يتعامل. وأختم هذا أحد الإخوة مدرس في ابتدائية، وأريد القصة حتى تعلم الإنسان كيف يتأنى ويركض وهو معلم ابتدائية منذ سنوات. يقول: كان عندي طالب مهمل وشارد الذهن دائما، ولا يعتني بنظافته ولا يسرح شعره ولا يعتني برائحته ولا يتجاوب معي، وربما نام في الفصل. قال: فكرهته وحاولت إصلاحه والولد لا يتجاوب معي. قال: فكنت إذا صححت له أوراقه أضع له الصفر وأنا فرحان رجاء يرسب وأتخلص منه. قال: وبعد اختبار أو اختبارين مما يعمل في أول السنة، كنت في غرفة المدرسين وجعلوا يتحدثون عن الطلاب، فتحدثوا عن هذا الطالب فسكت قبل أن أتكلم بدمه، سكت. وإذا أحدهم يقول: هذا الطالب أصيبت أمه بمرض عضال وكان يذهب إليها هو وأبوه، وأحيانا أبوه يتركه عند أمه لمحبتها له في المستشفى ويذهب لقضاء شغله، ثم يأتي في آخر الليل وينام الطفل متأخرا ولا يستطيع أن يحل واجبه. ثم قال الثاني: أما علمت يا فلان قد ماتت أمه قبل يومين ولم يبق له إلا أبوه، وأبوه رجل شرس مهمل. وقال الثالث: بل أنا أعلم أن الولد ربما مر عليه اليوم واليومان لا يصنع في بيتهم طعام، وهو يأكل مما يتبقى من خبز جاف في نواحي المطبخ. قال: وجعلوا يذكرون أمورا هممت لو كان الولد أمامي لقبلت قدميه بدل أن أقبل رأسه، فغيرت تعاملي وعلمت أني استعجلت واندفعت في اتهام الولد أنه لا يهتم بنفسه ولا يهتم بمظهره، وربما لو كان عندي أنا وأنا كبير هذه الظروف ربما أهملت نفسي أكثر ما يهمل نفسه. قال: فتغير تعاملي وصرت أهتم به كأنه ولدي وأثني عليه وأعطيه أحيانا ما يعطى للأطفال من فسحة وغيرها، وربما أخذته إلى دورة المياه وغسلت عن وجهه وعن شعره وصنعت له ما يصنع الأب لابنه. يقول: فوالله ما انتهت السنة إلا وهو من أوائل الطلاب. فأنا أقصد بهذا أيها الإخوة الكرام أن الإنسان يتأنى ويركض في حياته وفي اتخاذ قراراته، فهو من أخلاق الأنبياء. أسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وقولوا ما تسمعون، استغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.